Burası için kurmasa. Burası için kurmasa. Ne? Ne? Burası için kurmasa. Burası için kurmasa. Burası için kurmasa. بشوفه وهم قبل كنيتنج فايروس دكتور محمد ابو دكتور محمد انا مش اصلا مش قايل انا مش قايل ايه ده كله ده كنا بنعمل تن فولد ديليتيشن كان اسمها ايه ده بتقول ايه تين فولد ديليتيشن فضل بتقول لي اخذنا ترم النهائي في فيروس كوانتيفيكيشن لو انا عايز اعرف الفيروس اللي عندي قد ايه بروح اعمل ايه يا شباب هي ما دي تاني صح بروح اعمل ايه محمد عبد الله بيقول لي ايه بيقول لي ان الريسبر بتاع السيست ده هو ان الفيروس ده عنده القدره ان يعمل اكتيفيشن مين الار بي سي كل الفيروس كده لا مجموعه معينه بس هي اللي عندها القدره دي دي اهي بالله الاي ان ان وان فيهم اوسو مكذوب بين او ممكن برضه مين بس الزي فايروس اللي هي المره بلا ميكس خلاص ممكن برضه هما او ممكن ممكن يكون ده بس Thank you. مثلا ايه مثلا الفوتو بتاعه لو هو من تحت عامل كده نسميه اتلاف فوتو، او ان يكون عامل كده نسميها البي شيب، او عامل كده نسميها اليو شيب. خلاص طيب انا هشرح ايه النهارده، هشرح لك دي بتبني لك اليو شيب. خلاص يعني اليو شيب ده بي شيب. طيب بس عم بنادي قبل بحطها في حته صح؟ قال احنا عارفين الويب اللي بتعمل واحد اول واحده دي كمية بارز اللي عندي ماشي كده؟ دي نصها حطينا بعضها دي واحدة على كام؟ على 16 اه 16 دي ازاي يا شباب؟ يعني انا هاخد قد ايه؟ هاخد نص كل مرة فلو رجعت العكس هقول دي ها؟ دي نص دي صح؟ طب دي ضعفها ولا مش ضعفها؟ طب ودي ضعف دي ولا نصها؟ ضعفها صح كده؟ كاني قمت راجع كده ضربت كام؟ اثنين وهنا ضربت مين؟ اثنين مشكلة؟ الأربعة اتيول فين؟ دي عشان دي واحد أكلف اثنين تعال ايه؟ اثنين اتيول تعال الأربعة اتيول اثنين كمان ايه تعال؟ ثمانية فيها مشكلة؟ طيب أنا عرفت الأربعة اتيول تساوي كام؟ عرفتها ايه سؤال؟ عشان هستعمل الكمية دي بالبايت ودخلها في القسم اللي بعده وما لقيتش اوضه مشكلة؟ كده خلصنا أول قسم ناخد بعد كده على التاني ده اسمه ايه؟ اسمه دي ابليكيشن انهبيشن تيست رجالة تغذية بسكشن غريبة يعني كثير هنا رجالة تغذية Gracias. Thank you. كمية الفيروس اللي عندي لازم تكون كل الأحوال أقل من مين؟ أقل من أنتي بودي. دي الصورة. علشان لو أنا عندي فيروس دي زيادة خلاص هيمسك الفيروس مع أنتي بودي والزيادة هيعملوا إيه؟ هيروح يمسك مع الأرسيس الموجودة دي. يعني عندي لات الشيب وعندي اختبار ده لات السيلة طبعا نيجاتيف ريزلت هيبقى ده فولس ولا حقيقي ولا حقيقي؟ فولس فولس هي ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. فهمتوا ازاي؟ دلوقتي هنشتغل هو هنبص على الرسم بتاع المساء عندي بطل بطل بطل بطل لا تسمح ازاي ماشي كده؟ طيب بمناسبة برضه نفس الفكرة برضه انا استعملت الارسيس برضه شكل الارسيس ده برضه نص في 100 برضه حاجة احنا بارد ليه نص في 100 بتقول نص في 100 وانا عندي الارسيس برضه اوكي لو زيادة هتعملي بطل شيف صح؟ وهي رسمت مع الفيروس بس هي كميتها اكتر من كميه الفيروس. الكلام ده بيتعمل في السكاشن وانا شغاله ليه؟ هنحاول نوريكم الارتسيس اوضح شويه فبخليها مركزه اكتر من الكلام اللي هو لسه بنزله فبنعملها بتركيز اعلى شويه 2% فاهمين ازاي؟ خلينا نبص على الريزلت نلاقيها عامل لابس الارزاق عامل كده بالظبط اللب من تحت عامل كده تنقط في النص تنقط كده اهو فاهمين ازاي؟ كانها لحيته وزن بس هي كده بص ايه كده ابتدي تحت على الشاشه ايه اللي في نفس الشيء حاجه حاجه واحده ونص نقطه حمراء ايه ده انا بقى عندي شباب عندي بالظبط ظهرت عندي هيك بطن بطن بطن مع شيء طب انا عايز احدد برده الاند بوينت ها برده الهايست لا يدوش او لوز كونسنتريشن يعني كومبليت انفورميشن صح وفي انفورميشن انا بقول دول دي مثلا هي بطن دي لابس ها ادي صح كده تمام انا حددت مين حددت الاند بوينت مقالوها هيبقى ايه شباب بالنسبه لي مقالوها هتتل تتل ايه بقى ها تتل ايه تتل الحاجه اللي عملتها اصلا ما فيش الاول صح انا خدت اصلا مين الاول الاندي بوينت انا بشوف تتل بتاع ايه اللي هتفضل هو الاندي بوينت تتل يعني ايه اصلا انا عندي لو ايه التتر بتاعي عالي كويس ولا وحش واحد كويس ليه انت بودي بتاعك عالي ده كويس ولا وحش حلو معايا المناعه كويس كده طيب انت برضك صعب قوي ازاي الفيلم ينزل المزرعه خلاص يجمع عينات كتير حلو وبعدين نرجع وبعدين يحصل مثلا انفلونزا بس اي حاجه وبعدين بعد فتره مثلا شهر ولا حاجه يخبط عينات كتير عن تاني ويعمل ده مين؟ الـ HR ويقرر التتر أول مرة قبل الحق بعد الحق يعني أنت بنزل على التحصيل لو لقى التتر عنده بعد التحصيل عيلة معنى كلام إيه؟ التوكسين عنده شغلة لو لقى زي ما هو وحش فهمنا إزاي؟ كده التوكسين عندنا خلاص بإن بس نشتغل العملية بتاعتي مش انت حاجه انت ما بتخش من هنا عارف انا عارف خد بص دي بعيد